السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نتدارس بحول الله وكرمه وجوده تفسير سورة الفجر. هذه السورة العظيمة مكية باتفاق أهل العلم، يقول الله تعالى فيها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والشفع وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمس أقسام أقسم الله بها في أول هذه السورة العظيمة. والفجر يقسم الله تعالى بوقت الفجر، ويقسم الله تعالى جل جلاله وعز جاهه بانفجار الظلام وذهابه وإتيان النهار الضوء. فالله سبحانه جل جلاله يقسم سبحانه جل جلاله بالفجر. بعض السادة العلماء من أئمة التفسير قالوا المراد به النهار كله، وبعضهم قالوا هو الفجر الذي ينفجر عنه الظلام. والمراد، بعض أهل العلم قال: وما المراد بهذا الفجر؟ بعضهم قال: هو الفجر الآتي غدا إن شاء الله تعالى، فجر يوم، عفوا، فجر بعد غد، فجر يوم النحر، فجر يوم النحر، لأنه فيه يوم عظيم، أعمال الحج أعمال كبيرة جليلة تحدث في يوم النحر. وبعضهم قال: هو فجر أول يوم من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وبعض أهل التفسير قال: هو فجر أول يوم من المحرم، لأنه تنفجر السنة الجديدة من أول هذا اليوم. والمقصود أن الله تعالى أقسم بهذا الوقت لشرفه، ففيه لا شك صلاة عظيمة، صلاة الفجر، وهذه الصلاة صلاة الصبح يغفل عنها كثير من الناس، وهي في الحقيقة فارق عظيم بين المؤمن والمنافق. يريد تشرفونا كده ونجتمع، تقاربوا، عسى الله أن ينشر رحمته علينا وعليكم، إلا من كان له عذر برحمته. فهذه الصلاة، صلاة الفجر، إخواني، فارق عظيم بين أهل الإيمان وأهل النفاق، نعوذ بالله. فالمؤمن لا يكاد يتخلف عن صلاة الفجر، لأنه يرجو ثواب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، صلى الله عليه وسلم. هذا يقال للكسالى، نسأل الله جل جلاله أن يعافنا وإياكم من الكسل. وأيضا عليه الصلاة والسلام قال: لو لما نظر يوما إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وقبل غروبها، يعني العصر، فافعلوا. فالمواظبة على صلاة الفجر عنوان الإيمان، نسأل الله سبحانه ألا يحرمنا إياه، وأن يختم لنا بها يا رب جميعا بعد طول عمر وحسن عمل. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله طول اليوم بفضل الله تعالى. بعض إخواني الكرام والله يحدثني يقول: والله يا شيخ أنا بكون تعبان تعب شديد جدا، بنفس لفظه يقول: والله أقوم أجر رجلي جرا حتى أصلي الفجر جماعة، حتى أكون في حفظ الله لحد اليوم، لحد الفجر، الصلاة التالية ثاني يوم. هذا سن ربنا من عليه وذاق حلاوة الإيمان. والفجر وليال عشر، أما الليالي العشر في قول جماهير أهل التفسير في هذه الليالي المباركة التي نحن فيها، الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها لشرفها. وصح عن الحديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولكن والله يا إخواني المرء يتعجب على حال هذه الأمة. تعرف هذا الحديث وتسمعه من الدعاة والعلماء وطلبة العلم وينتشر، وما أكثر العلم الآن بفضل الله تعالى، يعني منذ 20 عام مضت أو 30 عام مضت قبل ذلك لم يكن العلم منتشر بين الناس مثل الآن. الآن أي إنسان عنده علم، أي إنسان يريد أن يصل إلى أعلى عالم في العالم يصل إليه عن طريق الإنترنت، وأي مسألة توشك عليك شائكة عليك يمكن أن تصل إلى حلها في الإنترنت. وما أكثر ما يتداول في فضل هذه الأيام بين الناس على وسائل الاتصال الاجتماعي، ورغم ذلك سبحان الله العظيم تجد انصراف الناس عن طاعة الله في أفضل الأوقات شيء لا يوصف، وتهاونهم وتكاسلهم عن الطاعة، وهذا شيء مذموم. ينبغي للعبد أن يتعرض لنفحات الله ما استطاع. يا إخوان العافية الله أعلم لو دامت هذه نعمة من الله عز وجل لا تحصى، لكن سنة الله عز وجل الدار هكذا، نعمة أحيانا نقمة، صحة أحيانا مرض، أحيانا غنى أحيانا فقر، أحيانا هم سعادة، هكذا كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. فتغنم عافيتك، اغنم وقت فراغك، اغنم أيام فيها نفحات لله جليلة. بقي من هذه الأيام غد، ويأتي بعد ذلك اليوم العاشر ختام هذه الأيام العظيمة، فلا يفوتك غد، لا يفوتك يوم عرفة، فرغه لله جل جلاله، اجعل هذا اليوم كله لله من أوله إلى آخره. احذر الشيطان، بيجي يوم عرفة ده يشغل آل البيت شغل عظيم، أظن نجيب ده، احنا نسينا نجيب نعل للولد، أظن نروح نجيب فستان للبنت، عاوزين ننظف البيت، عاوزين، واليوم يروح بلا فائدة. لا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يوم يباهي الله تعالى به عباده، يباهي بعباده أهل الأرض، يباهي بهم أهل السماء. الله لا يرد داعيا في هذا اليوم المبارك، فاحذر أن يفوت عليك الغد. تصوم بإذن الله، تنوي من الليلة صيام هذا اليوم المبارك، فصيام يكفر سنتين كاملتين، سنتين بيوم واحد بفضل الله جل جلاله. وتغنم الدعاء، وأبرك الدعاء وأفضل الدعاء من بعد العصر إلى المغرب، يعني اليوم كله تغنمه في ذكر الله في القرآن. جاهد، اجعل اليوم، قل أنا أعتكف هذا اليوم كله في المسجد. وأنا ذكرت في الخطبة حكم التعريف، أن السادة أهل العلم نص على جواز التعريف، كلمة التعريف عن اجتماع الناس في يوم عرفة في المساجد للذكر وللدعاء، وسئل الإمام أحمد عنه قال لا بأس به، فعله عبد الله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهما، وغير من السلف كانوا يفعلون ذلك. فالمقصود يا إخواني حتى نجتهد لعل الله، احنا عندنا كربات عظيمة والله يا إخواني ليس لها كشف من دون الله، فعلا ليس لها من دون الله كاشفة. أنت عندما تنظر إلى حال العرب الآن، إلى حال المسلمين الآن في الزمان اللي احنا فيه، هذا ليس حال المسلمين أبدا، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في تمسكهم بدينهم ولا في اعتزازهم بالدين ولا في ولاء ولا براء ولا شيء، ليس لها من دون الله كاشفة. يبقى فرصة، إذا كان الله أخبرنا ورسولنا أخبرنا أن هذا اليوم يجاب فيه الدعاء، فرصة، ما تدري لعل واحد منا يتجه إلى الله ويرفع يديه إليه ويبكي، يا رب بدل حال هذه الأمة وأصلح حالنا وفرج كربتنا. قادر، قادر مولانا، لا تنظر إلى أسباب بأنها هي وفقط، لا والله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، ولكن الأمر أولا وآخرا بيد الله الذي قال عن نفسه فعال لما يريد سبحانه عز وجل. فلا تفوتك هذه الفرصة العظيمة، الكلام للرجال وللنساء وللكبار وللصغار، لا تفوتنا أبدا، نجتهد بإذن الله عز وجل غد من أواخر أيام التي أقسم الله تعالى بها، وهي أحب الأيام إلى الله، ويوم عظيم من أيام العشر، ويوم جليل يوم عرفات من ملك فيه سمعه ولسانه وبصره غفر له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر. تعددت أقوال أهل التفسير في الشفع والوتر، وبعضهم قال الشفع يعني الخلق شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، شفع الخلق، والوتر هو الله سبحانه جل جلاله. وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر جل جلاله. ويجوز أن تقول وتر ووتر بالفتح أو بالكسر، كلاهما صحيح. وأيضا الشفع قالوا الصلاة منها شفع يعني مثنى أو أربعة، الصبح شفع، الظهر شفع، العصر شفع، المغرب وتر. وكذلك قالوا الشفع عملا كما ذكر بعض أهل العلم، عملا بقول تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، قالوا النور والظلمة والليل والنهار كل هذا زوج، والحر والبرد كل هذا زوج، أو كل هذا شفع. وأيضا ابن عباس قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، يوم عرفة أقسم الله به، والشفع والوتر. وأيضا قالوا الشفع هما اليومان بعد يوم النحر، يوم النحر ويومين ويومين بعده، والوتر هو آخر أيام التشريق لما فيها من أعمال جليلة أقسم الله سبحانه جل جلاله به. وبعض أهل العلم قال الشفع أبواب الجنة الثمانية، والوتر أبواب النار السبعة، وعلى ذلك يكون الله عز وجل أقسم بالجنة وبالنار. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه وغيره من أئمة التفسير قالوا الله تعالى أقسم بكل شفع وبكل وتر سبحانه وبحمده. الله جل جلاله يقول بعد هذه الأقسام الخمسة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر يعني يسري، والليل إذا يسري يعني يمضي، والليل إذا يسري أي يسرى فيه. ومن لطائف ما ذكر أهل العلم في هذه الآية أن الإمام الأخفش إمام أهل اللغة بعض تلامذته يقال له المؤرج أو المؤرج، سأله لماذا يسر هي مكتوبة في القرآن يسر بدون ياء، حذفت الياء، قال لا أخبرك حتى تبات أو تبيت على باب دار سنة، ما عرفتش حتى تبات على باب دار سنة، وفي بعض الروايات حتى تبيت على باب دار ليلى. فعشان يحصل بس معنى هذه اللفظة لماذا حذفت الياء بس، قال له لا أخبرك حتى تبيت على باب دار سنة، قال بات على باب دار سنة. وأيضا قالوا في الرواية الأخرى باب على بات على باب داره يعني ليلة. والمقصود أنه ينبغي علينا أن نحرص على العلم ونتعلم، ونسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا، ونعمل بهذا العلم يا رب العالمين. هل في ذلك والليل إذا يسر؟ والحافظ بن كثير قال يكون الله عز وجل أقسم بالمتضادين، يعني والفجر والليل إذا يسر، بإقبال النهار وكذلك أيضا بذهاب الليل، بذهاب الليل. وهل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في هذه الأيمان التي أقسم الله بها جل جلاله كفاية وقناعة لذي حجر؟ والحجر هو العقل وهو اللب، هل إنسان عاقل يسمع رب العزة يقسم بهذه المخلوقات العظيمة ولا يعي عن الله أمره، ولا يقبل على رب العزة سبحانه جل جلاله ويمتثل أمره ويجتنب نهيه؟ هل في هذا كفاية وقناعة لذي حجر؟ وقيل للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي القبيح، يعني لو واحد عاقل ما ينفعش يسب الناس. لو واحد عاقل لا ينفع يأكل الحرام، لو إنسان عاقل لا يقع فيما حرم الله عليه من شرب الخمر والزنا وغير ذلك وأذية الجار، لأن عقله يحجره يمنعه من تعاطي الأفعال القبيحة والأقوال القبيحة. ومنه حجر القاضي على فلان، أي منعه التصرف في ماله، منعه التصرف في ماله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم يخبرنا الله سبحانه جل جلاله هذه بقى القضية الصورة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ والمخاطب رسول الله محمد، والمراد عموم الخلق، عموم كل إنسان يقرأ هذه الآيات. ألم تر بقلبك وكأنك تشاهد، كأن الله جل يخاطبك: ما ألم ترى يا فلان، ألم ترى أنت، ألم ترى أنت الكل، ألم تنظر وتعلم يقينا ما فعل الله وأحل بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يبقى قضية الصورة أن الله عز وجل يذكرنا كيف فعل بالجبابرة الطغاة الظلمة الذين تطاولوا على الخلق وظلموهم وآذوهم وحاربوا رب العالمين وحارب أولياءه. عاد إرم ذات العماد، قيل هذه عاد الأولى، أن عاد عادان، عاد الأولى هذه التي طغت وبغت، فأما عاد كما قال تعالى: فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أعوذ بالله، من أشد منا قوة؟ ما في أحد أقوى منا في العالم كله. قال ربنا تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فربنا تعالى يذكرنا كيف أحل الله تعالى بلاءه وبأسه وسوط عذابه على عاد وثمود. عاد، وقال الله تعالى: إرم ذات العماد. وذات العماد يعني بعض أهل العلم قال ذات الطول الشديد، بعضهم ذكر أنهم 300 ذراع، ولكن هذا باطل، لا يصح. ليه لا يصح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: خلق الله آدم على 60 ذراعا، ثم بدأ الخلق يتناقص منذ إلى يومنا هذا، منذ يوم آدم إلى يومنا هذا. يبقى أعلى طول للخلق، كل الخلق من أول خلقهم إلى آخرهم، كان خلق آدم 60 ذراع، ثم بدأ الخلق يتناقص إلى يومنا هذا، إلى هذه يعني الأجسام التي تراها الآن أنت في حياتك. ولذلك أيضا ما يذكر عن يأجوج ومأجوج والطول هذا أيضا منافي لما ثبت بالأسانيد الصحيحة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. وذات العماد أنهم كانوا يرحلون، فكانوا يبنون خياما عظيمة جدا بأعمدة هائلة، بأعمدة هائلة، وذلك لقوتهم وعظيم خلقتهم. وأيضا بعض أهل العلم قالوا لأنهم ذات العماد يعني ذات الأبنية الفاخرة العالية جدا، ذات الأعمدة الطويلة، ولكن هذا اعترض عليه إمام أهل التفسير الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه، قال: لو كان هذا لكان يعني بقي شيء من آثارهم، ولكن الظاهر أنهم ذات الطول العظيم، ولكن أيضا في حدود ما جاء من الشرع، وكذلك ذات الخيام العظيمة التي فيها أعمدة عالية عظيمة جدا، أعمدة من خشب وغير ذلك يبنونها، وهذا يدل على قوتهم وغير ذلك. ذات العماد قال الله: التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثل عاد في قوتهم وبطشهم وجبروتهم. يعني هم أقوى ولا بشار الأسد؟ إيه رأيكم؟ طبعا هم أقوى. هم أقوى ولا اليهود الآن؟ هم أقوى. هم أقوى ولا أمريكا ولا روسيا ولا غيرهم من الظلم المتجبرين في زماننا؟ لا شك أنهم أقوى. ربنا يقول: لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. ورغم ذلك الله سبحانه جل جلاله دمرهم بماذا؟ ريح. أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا عاتية تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل خاوية، تنزع الناس تطير في الهواء ثم تنزل على رأسه، تقطع رأسه، تفصل غفص الرأس عن بدنه فيصير ممدد في الأرض كأنه جذع نخلة خاوي، تسأل الله العافية والسلامة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود، ولماذا عاد وثمود؟ وفي ختام الآيات فرعون. قال أهل العلم لأن عاد وثمود كانوا ببلاد العرب، كانوا ببلاد العرب، ثمود كانوا بالحج وكذلك عاد بالأحقاف، فكلاهما قصة عاد وثمود معروفة لدى العرب، وفرعون كانت تأتيهم أخباره أيضا، فلذلك ربنا تعالى ذكرهم بقصص هم يعرفونها. وثمود الذين جابوا الصخرة، معنى كلمة جابوا أي نحتوا، ليس جابوا يعني بلغة العوام الناس جاب الشيء، لا، جابوا كما قال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. سبحان الله العظيم، كان عندهم لدرات؟ ما كان في لدرات، صح؟ ولا كان عندهم حفارات، ورغم ذلك ببطشهم وقوتهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا، ومش بيوت صغيرة، قال الله بيوتا فارهين سبحانه جل جلاله. يعني بالله عليك عندما تنظر إلى كيف قوة هذا الإنسان الذي بطش بالجبال الصم الرواسي حتى صنع منها بيوتا فارهة، إذن هذه أمة جبارة قوية. ورغم ذلك لما عتت، اسمع ماذا قال الله، قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فرعون ذي الأوتاد يعني ذي الملك والجنود العظام، له ملك كبير متسع وجنود كثر آلاف ملايين، يوتد ملكه يثبت ملكه، وكل جبار إنما يوطد ملكه بجنود عمي صم بكم لا يسمعون ولا يفهمون إلا ما يقول لهم هذا الظالم الجبار. وأيضا وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الأوتاد العظيمة التي يعذب بها المؤمنين. ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذه الأوتاد أوتاد تضرب في الأرض ويربط فيها أهل الإيمان يعذبهم، وكذلك فعل مع زوجته المؤمنة، زوجته امرأة فرعون التي جعلها الله تعالى مثلا في كتابه، عذبها عذابا أليما وربطها في الأوتاد. فالله يذكر أن هؤلاء كانوا يعذبون أهل الإيمان بالأوتاد فيربطونهم فيها ويضربونهم بالسياط وغير ذلك ويعذبونهم العذاب الأليم. قال الله سبحانه جل جلاله وفرعون ذي الأوتاد، ثم قال الذين طغوا في البلاد، طغوا تجاوزوا حدهم. كل هذه الأمم عاد وثمود وفرعون تجاوزوا حد العبودية، تجاوزوا حد أن يكونوا عبادا لله، وظلموا عباد الله وبغوا وطغوا. قال الله تعالى طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أي فساد؟ الفساد يا إخواني هو إظهار المعاصي في بلاد الله وانتشارها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلاح الأرض العمل بطاعة الله، وفساد الأرض العمل بمعصية الله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أكثر فيها الفساد، هذا عنوان كل إنسان مجرم يحيد عن شرع الله وعن كتابه وعن سنة رسوله مهما يتكلم، مهما يقول بها ديمقراطية شيوعية علمانية، قل ما يقول، فعنوان هذا المجرم الذي تخلى عن كتاب الله وسنة رسوله أن يظهر الفساد في العباد وأن ينشره، والعياذ بالله ما استطاع. ولا ترى أمة تظهر الفساد إلا أحل الله عليهم بلاءه سريعا، والله والله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، سبحانه جل جلاله. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. انظر، صب يدلك على كثرة البلاء والعذاب الذي حل عليهم حتى عمهم جميعا، صب عليهم من فوق، صب على عاد ريح فأهلكتهم ودمرتهم أجمعين، صب على قوم صالح، على قوم ثمود صيحة واحدة، صاحبين ملك جميعا، خلعت قلوبهم وهلكوا وماتوا جميعا فأصبحوا صرعا. وصب على قوم فرعون أغرقهم جميعا في اليم أمام موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، أغرقهم جميعا، صب عليهم، نسأل الله العافية. وهذا جزاء فسادهم، فكل مفسد هذا جزاء أن يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. لكنك لا تدري أيها الضعيف، لكنك لابد أن تثق في قدرة الله، وتثق في أن الله حق، وأن الله تعالى لا يهمل الظلمة أبدا. قال الله سبحانه فصب عليهم، انظر إلى المناسبة العظيمة، ما قال الله تعالى فصب عليهم عذابه، لا، حتى يشعرك بالانتصاف، وحتى يشعرك بأن الله تعالى ينتقم لأوليائه سبحانه، وأنه جل جلاله يشفي صدور المؤمنين. فصب عليهم سوط عذاب. قال أهل العلم، قال الله تعالى سوط عذاب مناسب جدا، لأن هؤلاء المجرمون كانوا يضربون المسلمين ويعذبونهم بالسياط، فلذلك صب الله تعالى عليهم وقال لأوليائه صببت على أعدائي سوط عذاب. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يصب سوط عذابه على المجرمين المتكبرين في كل زمان يا رب العالمين. فصب عليهم ربك سوط عذاب، لو سألت لماذا؟ قال الله إن ربك لبالمرصاد. إيش معنى بالمرصاد؟ لما يقولون هناك رصد، أو هناك مرصاد يرصد الأجواء أو يرصد القمر، يعني ربك سبحانه جل جلاله بالمرصاد لعباده كلهم، يحصي أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحصي حركاتهم وسكناتهم. يعني يا أيها العبد لا تظن أنك بعيد عن الله رب العالمين، لا تظن أنك تفوت الله سبحانه تبارك وتعالى في أي مكان تكون. يمكن لك أن تعصي الله ولا يراك؟ لا يمكن أبدا أبدا، لا يمكن للعبد أبدا أن يخرج عن قبضة ربه وعن ملك الله الذي الملك ملكه سبحانه جل جلاله. فقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، كما قال الله جل جلاله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ملائكتنا الحفظة موجودون مع كل إنسان يكتبون أقواله وأعماله، وسنجازيهم بذلك أتم الجزاء، كما قال مولانا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.